بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: هل أبو حامد الغزالي من طائفة المؤولة؟ هل هو صاحب كتاب إحياء علوم الدين؟ الجواب: نعم أيها الفاضل، أبو حامد الغزالي محمد ابن محمد الطوسي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو رأس من رؤوس علماء الكلام، وكتابه إحياء علوم الدين ضمنه طريقة الصوفية الكشفية، وقد أخبر عن نفسه رحمه الله أنه قليل العلم والدراية بالآثار المحمدية والسنن النبوية، ولا خبرة له بطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان صاحب همة عالية، والفرق كانت في زمنه كثيرة، فما ترك فرقة ولا مذهبا إلا توغل فيه. قال عن نفسه في أحد كتبه في كلام طويل أبان فيه عن تخبطه وسلوكه مسالك الفرق، يقول: ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أناف على الخمسين، يعني أكثر من 30 سنة، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع، إلى آخر كلامه الطويل. والحقيقة أيها الفاضل أن دخوله مع تلك الفرق ترك عنده رواسب ما استطاع التخلص منها، دخل مع الفلاسفة يريد أن يرد عليهم، لكن بصماتهم بقيت واضحة في كلامه، فبعد أن سلك مسلكهم واتضح له خطأ ما هم عليه تركهم وخرج من بينهم ورد عليهم، بل صار يكفرهم، لكن مع ذلك بقي كلامه ممتزجا بكلامهم، حتى قال عنه تلميذه ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، يقول: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر، يعني أنه بقي في بطون الفلاسفة، بمعنى أنه بقي متأثرا بهم. والحقيقة السبب في هذه التأثرات التي عند أبي حامد رحمه الله هو إقباله بشغف على هذه العلوم وعبه منها بنهم، وقد كان مزي البضاعة في الحديث كما قال، فترك الاهتداء بنصوص الوحي التي من تمسك بها فلا يضل ولا يشقى، وقد حاول الانفكاك من هذه الرواسب التي تركت بصماتها عليه فما وجد إلى ذلك سبيلا. وهو رحمه الله من المؤولة كما قلت لك في أول إجابتي، يعني عندما يتكلم عن نزول الله تبارك وتعالى يقول: هذا نزول مجازي، وهو في الحقيقة مضاف إلى ملك من الملائكة، يعني عند أبي حامد أن النزول ليس لله تبارك وتعالى بل لملك من الملائكة، وهذا الملك هو الذي يقول للناس من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، هذا لازم كلامه ليس كلامه هو رحمه الله. أما في كلام ربنا تبارك وتعالى، صفة الكلام التي نثبتها لله تبارك وتعالى، فهو ما أثبت منها إلا الكلام النفسي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت. لذلك يقول في أحد كتبه: نحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفسي. فالكلام الذي أثبته هو الكلام النفسي وليس الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى. ونفى علو الله تبارك وتعالى وقال إن من أثبت العلو سماهم حشوية، من أثبت العلو لله تبارك وتعالى، يقول هذا ننفي العلو ونقول بأن الله تبارك وتعالى ليس في جهة العلو، وإلى آخر كلامه الطويل الذي يفهم منه أنه كان من المؤولة. لكن خاتمة أمره رحمه الله تعالى كانت الإقبال على قراءة الحديث ومذاكرة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات رحمه الله تعالى وصحيح البخاري على صدره، يعني كان يقرأ في صحيح البخاري قبيل موته، فمات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى.